تعبد لله يرون أن هذا عبادة، وقد يفعلونه من أجل مخالفة أهل السنة، وإن كان لا يهتمون بجانب العبادة لكن يهمهم أن يكون لهم شعار خاص بهم. وعلى كل حال الله أعلم، لكن هذا أمر محتمل. وعلى هذا فنقول كل من قلد ما ذهب الإمام أحمد فإنه يحرم عليه أن يركب السيارة المسقوفة، لأنهم نصوا رحمهم الله على أن المحمل لا يجوز للمحرم أن يركبه، محمل كانوا يحملون محامل في الإبل من قبل. طيب، أما التضليل التابع للإنسان فالصحيح أنه جائز، لأنه ثبت من حديث أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما أو عنهم أن أحدهما كان يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، والآخر رافع ثوبه يستره من الشمس أو يظله من الشمس. وهذا متى كان؟ في ضحى يوم العيد حتى رمى جمرة العقبة، وليس في أيام التشريق، لأن أيام التشريق كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجمرات ماشيا لا راكبا، فتعين أن ذلك في يوم العيد لأنه قال حتى رمى جمرة العقبة، فدل هذا على أنه يجوز للمحرم أن يتضلل بالشمسية وبالسيارة وما أشبه ذلك، والعمل على هذا والحمد لله الآن. طيب، من فوائد الحديث إثبات البعث لقوله فإن الله يبعثه يوم القيامة. والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة كما عرفت. ومن فوائد الحديث إظهار شرف المحرم، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا من إظهار شرفه وفضله أمام الناس. ومن فوائد الحديث وانتبهوا لهذه الفائدة، أنه يجوز التكليف في يوم القيامة، أي أن يوم القيامة قد يكون فيه التكليف ينلبي يقول لبيك اللهم لبيك، وهذا تعبد على سبيل إيش؟ تشريف. إذن هذا تشريف لا تكليف، لكن يؤخذ التكليف في الآخر من نصوص أخرى، مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي لمن ذكر حكما من أحكام الشرعية أن يذكر علته، لا سيما إذا كان هذا الحكم خارجا عن المعروف بين الناس، فإن عدم تغطية رأس المحرم وهو ميت خلاف العادة، ولا فينبغي أن تذكر العلة من أجل عبد السليم. من أجل أن يطمئن المكلف، لأن أحكام الشرع تابعة للحكم والمصالح. نعم. في بعض الحديث إنه يبعث يوم القيامة مسلما. نعم. ما يقوي ما يقوي أن الشهيد يبعث بديانه المعنوية الحسية. ما يلزم هذا، لأن المحرم معناه في إحرامه، ولكن المحرم مو معناه لابس الثوب، لأن الإنسان قد يحرم ولو كان عليه قميص، مثل لو كان في الطائرة وكان في أبو الإحرام مع العفش الإزار والرداء. هذا تسوى تسابيها، بس هو يقول يبعث هو وعليه ثيابه، يبعث يوم القيامة محرما. إيه، محرما مثل ملبيا، بس معناه أنه في إحرامه ولو بصريح في أنه لابس الثياب ولابس إحرامه. لا، مو بصريح. يقول الحديث هذا يعني